بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى باب yang pertama. الموضوع التاسع tema yang kesembilan حرف سين حرف سين. ألف الأول الدرس سهل pelajaran ini mudah. الثاني ما جنسيتك apa keluarga negaraanmu. الثالث اشتريت الملابس saya telah membeli baju. الرابع المدرس في الفصل guru itu di dalam kelas. ب الأول في الحجرة سرير di dalam kamar ada tempat tidur. الثاني سهام طبيبة سهام seorang dokter. الثالث اشتريت سكارا saya sudah membeli gula. الرابع أسكن في الطابق الثالث saya tinggal di lantai tiga. جيم الأول قرأت الرسالة saya sudah membaca surat. الثاني العلبة بخمسين ريالا tempat makanan itu harganya 50 rial. Al-Thalith Muhammadun Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah.